السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم في الله. قبل أن نبدأ الدرس لابد أن أرسلت ورقة تبتدي نقاب وحيرها زوجها بين النقاب وبين الفراق فاختارت النقاب. نقول لها اثبتي والله معك وناصرك ولن يضيعك. حاشا لله أن ينسى من لا ينسى. أهل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه سبحانه. أنشأ الكون بقدرته وما حواه ورزق الصون بمنته ومنه من والاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره كما شاء ونهاه ثم أجرى عليه القدر بموافقته هواه فنزعت يد التفريط ما كساه ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه وحاله ينذر من يسعى في مسأه. طرد إبليس وكانت السماوات مأواه فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه وأبعده عن بابه للعصيان وإشقاه وفي قصته نذير لمن خالق الله وعطاه. ألان الحديد لداود كما تمناه يأمن لابسه من يلقاه ثم طلع طالعه بسهم قدر ألقاه فلما تسور المحراب خصماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه وظن داود أنما فتناه. ذهب ذنون مغاضبا فالتقمه الحوت وأخفاه فندم لما رأت عيناه ما جنت يداه فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه تضرع مستغيثا ينادي مولاه إني كنت من الظالمين فنجيناه. أحمده سبحانه وتعالى. تعالى ربنا سبحانه وحاشاه أن يخيب راديه وينسى من لا ينساه. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه فساقه إلى حجر عدوه فرباه وزاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر وما ابتلت قدماه. سمعه عدوه فأدركه الغرق وواراه حتى إذا قال آمن إذا جبريل بالطين يسد فاه. وكان من غاية شرف موسى ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فناداه يا موسى إني أنا الله. شرف أمته شرفا بيناه له فقال ربنا لهم وإني فضلتكم على العالمين ولكن جئنا بكنتم خير أمة أخرجت للناس أخذناها. فالحمد لله خلق محمدا فاختاره على الكل واصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم وقربه حتى كان قاب قوسين وأدناه فأوحى إليه من سره وكلمته ما أوحاه ووعده المقام المحمود فاللهم بلغه منا. الحمد لله

وتوبة الرب نوعان، إذن وتوفيق، قبول وإتابة. والتوبة إخوتاه لها مبتدأ ومنتهى. مبدأها الرجوع إلى الله بسلوك الصراط المستقيم الذي أمر بسلوكه، وأن هذا صراط مستقيما فتبعوه. ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك صراطه الذي نسبه رفضه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة، رجع الله إليه في المعاد بالتواب. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يا رب تب علينا يا رب، يا رب تب علينا يا رب. أيها الإخوة، التوبة ما أتقها وأصحبها نعم، لكن أخبر والله يعينك. إذا احتملت حولك وقوتك فلن يكون لك شيء، أما إذا استعنت بحول الله وقوتك أعانك ووفقك. وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ولكن المخذول محروم. الذي يستصعب الامر اخوتاه، حقا اقول ليس كل الخيل للسباق، وليس كل الطير تحمل الكتب. من الناس من تشغله في الدنيا سوداء، ومن الناس من لا يلهيه في الجنة حوراء. نعم، من الناس من تسأله في الدنيا سوداء، ومنهم من لا يلهيه في الجنة قص، ولا يسلمه ولا يسليه عن حبيبه نقص. قوته في الدنيا الذكر، وفي الآخرة في النظر إلى وجه الله الكريم. يا مخنث العزم أين أنت والطريق؟ يا مخنث العزم، يا من تستصعب حتى التوبة، يا مسكين استعن بالقوي المتين، يا ضعيف استعن بمالك السماوات والأرض القاهر. يا مخنث العزم أين أنت والطريق؟ الطريق سبيل نصب فيه آدم، ناح لأجله نوح، رمي في النار إبراهيم الخليل، أضجع للذبح إسماعيل، بيع يوسف بدراهم، ذهبت من البكاء عين يعقوب، نصر بالمنشار زكريا، ذبح الحصون يحيى، بني زاد على العذاب، زاد على المقدار بكاء داود، تلخص في الملك عيش سليمان. طريق طويل، تحير برد من نبي الله موسى، هام مع الوحوش عيسى، آج الفقر والأذى محمد. سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، فيا دارهم بالحزن، إنما زارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. أيها التائب، أول قدم في الطريق بذل الروح، فإن كنت تقدر على بذل الروح لله فتعالى، وإلا فاذهب العب مع اللاعبين. اول قدم في الطريق مس الروح. هذه الجادة، فاين السالك؟ هذا قميص يوسف، فاين يعقوب؟ هذا طور سينا، فاين موسى؟ بدم المحب يباع وصلهم، فمن الذي يبتاع بالسعر؟ من الذي يبتاع بالسعر؟ اخي في الله، ان خرجت اليوم ولم تتب خرجت من الفه. اللهم ارزقنا في مجلسنا هذا في ليلتنا هذه توبة، اللهم ارزقنا توبة تقبلها، اللهم ارزقنا ليلة توبة تقبلها، توبة لا نعود الى الذنوب معها ولا بعدها. اخوتاه تعالوا لنتوب، ولكن التوبة ليست كلاما اطلاقا، ما كانت التوبة كلاما يوما ما. التائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، كلك الاحساء. التائب التائب صادق العبارة، دم المساحف، ضياف الفؤاد، مسموم الضمير. التائب التائب خلي من العجب، فقير من الكبر، مقي من الدعاوى. التائب التائب التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والحفظ، بين النجاة والهلاك. التائب التائب في قلبه فرقة، التائب في وجدانه لوحة، التائب في وجهه أتى. التائب التائب في دمعه أسرار. التائب التائب يعرف معنى الهجر والوصال، يعرف معنى الوصال واللقاء، يعرف. التائب يفرق بين اللقاء والفراق، بين الإقبال والإحراق. مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حين اقترب من حب الله. التائب التائب له في كل واقعة عبرة. إذا رأى دمعا بكى قياما، إذا رأى مذنبا بكى عليه خوفا من ذنوبه، إذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، إذا رأى نارا ظن أنه موافعها. التائب التائب إذا غرد الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا البلبل شدا تذكر، وإذا البرق لمع اهتز قلبه خوفا ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب التائب والوثاث يجد للطاعة حلاوة، يجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، يجد للإخبار لذة. التائب التائب التائب التائب رغم اجعلنا من التوابين. التائب يكتب من الدموع قرطاسا، وينظم من الاهاء من الاهات ابياتا، ويؤلف من البكاء خطبا. التائب التائب التائب كالام كالام اختلس منها طفلها، ثم اختلس طفلها من يد الاعداء. اتدري فرحتها؟ اتقدر عادتها؟ التائب كالام اختلس طفلها من يد الاعداء، كالغائط في البحر اذا نجا من اللجة الى الشاطئ بعد ان ايس من النجاة. التائب كالحقير بشر بولد. التائب كالرجل البارد للاعدام ثم عفي عنه. التائب التائب اعتق رقبته من سجن اسر الهوى، اطلق قلبه من سجن المعصيه. التائب فك روحه من سباك الجريمه، اخرج نفسه من كيل الخطيئه. التائب التائب اخوتاه كالطائر الجريح لا يختار. التائب كالقمر الكاسف لا يتكلم. التائب كالنجم الغابط

قال لغلامه انظر هل اصبحنا؟ قال لا بعد. فقال اعوذ بالله من ليلة صباحها الى النار. ده مين؟ لما مغازي يقول انا خايف ادخل النار انت تقول ايه؟ تذكر احوال الصالحين. وعجبا لخوف عمر مع عمله وعدله ولأمنك مع معصيتك وظلمك. تأمل أحوال الصالحين من هذا الوجه. أخيرا قصر الأمل ودوام ذكر الموت. إن الذي يذكر الموت بصفة دائمة يخشى أن يفجعه الموت فيلقى الله على معصيته فيلقيه الله في النار ولا يبالي. قال الحسن اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. قال الحسن اخشى والله ان يلقيني في النار ولا يبالي. اول عائق من عوائق التوبه تعلق القلب بالذنب لكي تصل الى الله سبحانه وتعالى. فاول عمل تعمله خلص قلبك من الذنب كما قال ابن الجوزي دبر لنفسك انك اذا اشتبك ثوبك في مسمار رجعت الى الخلف لتخلصه وهذا مسمار الذنب قد علق في قلبك افلا تنزعه افلا تنزعه. اي بسابت في الذنب اهل المسمار اهل المسمار الذنب مين؟ ما تخليش مسمار بوحة في قلبك يغدو عليه الشيطان ويروح. اقلع الذنب من قلبك اللهم صحي قلوبنا يا رب. فطير القلب من الذنب خذ التاسعة خذ التاسعة بكثرة فعل الحسنات. ان الحسنات يذهب السيئات والماء الطاهر اذا ورد على الماء النجس يطهره. قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها. العائق الثاني من عوائق التوبة استثقال التوبة واستصعاب الالتزام. وهذا من فعل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. بعض الناس تقول توب انا صعب اعمل الواحد يتوب من الله. انا بقالي 20 سنة بدخن ازاي اتوب منها دي؟ ده انا بقالي دلوقتي 15 سنة من ساعة ما بلغت وانا بعمل العادة المهببة دي العادة السيئة ازاي ابطلها؟ ده انا من يوم ما عرفت عينيا تشوف وانا انظر الى النساء الاجنبيات ازاي اتوب؟ ازاي ابطل كذب والفصل اللي انا عامله طول عمري وراسم للناس صورة خيالية عني؟ ما قدرتش اهز كل ده. استثقال التوبة واستصحاب الالتزام. قلت الالتزام انت عم حرمت كل حاجة. لما السجاير حرام والاغاني حرام والتمثيليات حرام والموسيقى حرام والخمر حرام والشم والهرين حرام فاتفضلي على الباب. سبحان الله سبحان الله من هؤلاء القوم. نعدد ذكر الحلال ايه؟ نعدد الحلال ايه؟ لا يحصى. انما الحرام اشياء معدودة محدودة أمن العرش. فأن تعيش لله ولله. استثقال التوبة واستصحاب الالتزام. يقول لك لا صعب أوي الواحد يبطل النوم ويقوم السابع. لا لا لا مش ممكن. ده أنا لما بنام ما بقومش إلا ثاني يوم بعد العصر. نعم خيبتك لأنك قلبت الليل نهارا والنهار ليلا. والله يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال فمن يأتيكم بليل فمن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فالليل سكون انت عرفت السكون ضدك موسيقى وخفت ورجع وعشت ليلك نهارا. يبقى مش هيتفيق النهار كله نوم، لكن لو ضبطت نفسك انك تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا كما قالت السيدة عائشة: عجبت لمن ينام عن صلاة الصبح كيف يرزق. كيف يرزق ده بعد صلاة الصبح توديع تخطيب يرتاح تنام ما تصليلوش وهو يرزقك؟ مش مكتوب؟ مش مكتوب لنفسك تعصاه وهو يمهلك؟ طيب ازاي نتخلص من استثقال التوبة واستصعاب الالتزام؟ في ثلاث نقاط سريعة. اولا دفع التسويف فورا وبلا تردد والتوبة بادي الرأي. ما تفكرش سبحان الله كلمة علي ولا ادري صحة نسبتها اليه لما عرف الاسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تستشير والديك؟ قال: وهل استشار الله والدي حين خلقني؟ استشيرهم في ايه؟ استشيرهم ان انا اعبد ربنا؟ واحد يسلم تعصي العصر يقول لك طب انا اروح اصلي ركعتين استخاره؟ استخاره عليه؟ استخاره على الخير؟ على فرض واجب عليك تعمله؟ فالتوبه فرض واجب. تفكر تشوف ولا ما تشوفش؟ اه ده عمل زي اللي يعملوا السيف تنطبق سريع ولا ما تطبقش؟ ان السبت الناس ربنا يحكم الدنيا ولا ايه؟ عليه؟ ان اوامر. فلذلك اول علاج لاستثقال التوبه واستصعاب الالتزام دفع التسويف. ما تقولش سوف اتوب، ساتوب. لا، وانما طرد قولي تبت الى الله وحرر النية. اثنين، عامل ثاني من عوامل دفع استثقال التوبة واستصحاب الالتزام الصدق مع الله فيعوضك خيرا مما تركت. تقول لي من؟ ايه بقى؟ وبعدين ناكل منين؟ مفيش ناكل منين؟ سبحان من يطعم ولا يطعم. سبحان من قال: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. سبحان من قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق. سبحان من قال: وجعل فيها ارزاقها. الارض مخزونة. سبحان من قال: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. تخاف ان يجيعك وانت حميص من اجله. لذلك يجب عليك الصدق مع الله. اصدق اياها يصدق تبت له صادقا يكفيك شر ما اهمك، يكفيك كل ما اهمك. ثالثا لدفع استثقال التوبه واستصعاب الالتزام التبرؤ من الحول والقوه واستشعار الاعانه والمعيه وحسن الظن بالله. اولها جايين تفضل. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التبرؤ من الحول والقوة. هتيجي تقول له بس السجاير، يقول لك بس السجاير دي عايزة عزيمة بقى وعايزة صبر وعايزة قوة. أبدا، ولا عايزة حاجة من دي خالص، عايزة فقط أن تستعين بالله بس. فإذا استعنت بالله أعانك القلوب بينك اصرائيل من اصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء فانه قادر تبيت وانت تحبها وتصلح وانت تكرهها.

البحث عن المبررات. يقول لك انت بتحلق لحيتك ليه؟ يقول لك الله طاعه الاب وربنا فرض بر الوالدين وسلف مبررات. اشمعنى طاعه الاب الدين؟ ولو ابوك قال لك لو اني كوبايه ميه اشرب ما ترضاش؟ انه الهوى. البحث عن المبررات المنطق التبريري اكبر مرض يوازي الشباب الصحراء. تزيين الشيطان. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ يطيب ثوبه. انا ما بطيلوش كبس. لو اصفر البنطلون بالله عليك لو طلعت موضة ان البنطلون لحد الركبة بتاع الراجل الناس تمشي وراها ولا لا؟ يستعر منها جسمه ابدا. ولكن لما الرسول يقول ارفع ازار بنطلونك سروالك جلابيتك عبيتك قميصك اي شيء من الملبوسات ينزل تحت كعب الرجل اسبال في النار. ما تحت الكعبين ففي النار. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن التزيين تزيين الشيطان. والعامل الدافع لهذا السبب طلب العلم. طلب العلم واتهام النفس. العائق الرابع من عوائق التوبة الاغترار بستر الله وتواني نعم الله. الاغترار بستر الله. تلاقيه اذنب مرة وربنا ستره واذنب الثانية وربنا ستره. يوم يقول لك ماشي ماشي ماشي ماشي الصورة. انا عامل حسابي. يظن انه ستر في الاولى انه خطه صح. لا مش قضية التخطيط وانما قضية ستر الحليم. علاجه الخوف من العقوبة وتذكر من هتك الله عنه الذكرى والعلم بأن الإمهال استدراك. احفظي أي إمهال استدراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رقم 561 في صحيح الجامع إذا رأيت الله. النبي يقول صلى عليه صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد الدنيا يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما ذلك منه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لله المثل الأعلى. لكن اديك مثال زي واحد شغال موظف في شركة دخل مرة لقى فلوس في درج المكتب بتاع المدير قام خدها. حضر المدير يدمر وشك في فلان ده فيقوم يعمل ايه؟ يجي تاني مرة ويحط له الفلوس في نفس الدرج ويتغافل يشوفه كده هيعمل ايه لحد ما يمد ايده في الدرج مسكتك. يبقى انت الغسل ما كنت سايبك الاولانية ما فصلتش عشان انا مش عارف. لا وانما وضع المال المرة دي استدراج. استدراج. هذا الاستدراج هو تجد الشاب عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وربنا ستره ويقول يا رب محتاج فلوس يديله فلوس. يا رب نجيني من الظالمين ينجيني من الظالمين. قلت لك قبل كده اياك ان تظن ان اجابة الله لدعائك كرامة فقد يعطي الله العبد ما يطلب وهو يكرهه ليكون فيه هلاك. اليس الله قد اجاب ابليس دعوته وهو ابغض خلقه اليه لما ابليس قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين خذ قل له يا رب عايز فلوس خذ نجيني من الظالمين ماشي وظيفه حلوه خذ زوجة طيبة ناسي ما تكلفنيش حاجة الزوجة دي انا طار تفكر ده ربنا بيحبني بقى يعني هو مش شايف معصيك ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما فلذلك اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ده ربنا ادانيه دنياه اداله الدنيا ولا ما ادالوش بيحبه يعني اداله الكفرة كثير ما تظنش عشان بيديك دنيا يعني بيحبك ابدا خاف منه على قدر كرهه منك نرجوه على قدر كرهه منك ايضا العائق الخامس من عوائق التوبة تعلق الذنب بأحكام يخشى العاصي منها بعد التوبة واحد عاصي مثلا زاني وهذه المرة دي زي المرة الفاتت صابرين يعني طب صلي اللهم صل على النبي محمد احنا لازم نخلص الموضوع ده النهارده ان شاء الله عز وجل اللهم اجعلنا من الصابرين واللي مش هيصبر يصطبر المقصود يا شباب العارف الخامس وهو الاخير لمس الاخير ده لسه في اثنين تعلق الذنب باحيان يخشى العاصي منها بعد التوبه قد يكون الانسان زاني سمع كلام من زنى يزنى به ولو بجدار بيته يقول خلاص اتوب ليه بلاش يسمع قول الله الزاني لا ينكح الا زانيه اذا زنى يبقى اللي هتتجوزها هتزني او كانت زانيه يظن الكلام ده مش صحيح طبعا كما قال ربنا ولا تزر وازره وزر اخرى المقصود يا شباب انه قد يتعلق بالذنب احكام يفكر انه لما يتوب هيرجم ويقام عليه الحد خليني بقى مع السرقه قد يكون قد سرق مالا لناس يؤمر بعد التوبه برد المضارب يوم يرجع الفلوس الناس مش هيقدر يرجعها يوم ما يتوبش اذى الناس اذى خلقا توب يقول لك طب اللي انا اذيتهم دول كلهم اعمل فيهم ايه؟ خليني لا يعني ما فيهاش فايده ضربوه على عينه وما اعرفش اللي حصل ايه هكذا هذا عارف من عوائق تلبيس ابليس يريد ان يصنع من الذنب خندقا يحاصرك فيه فلا تخرج من الذنب ابدا يجي لك ابليس يقول لك انت هتكتب انت وش توبه انت وش الفحص يا خليك يعني ده فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف ما عملوش اللي انت عملته هكذا يؤيته وقد قال ربنا ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون تقنط من رحمه الله ما تعرفش توب والتوبه تجب ما قبلها تجب ما قبلها لبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم يعني نبئهم اني انا الغفور الرحيم تابوا وان عذابي هو العذاب الاليم ان لم يتوبوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله العائق السادس الابتلاءات التي تقع على التائب بعد التوبة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لا بد من توطين النفس على هذا إنك يوم ما تتوب فيعاديك أهلك هتلاقي نفسك بعد كده بعد ما كنت رجل قاعد بتحلق لحيتك وتحلق ثنبك كمان وتلبس القميص المسدر وتحط ومنشور وتمشي في الشارع تهفهف بشعرك الحرير كانوا بيتهافتوا عليك من دون مبيعات. يوم ما تبت وأحكيت لحيتك ولبست القميص ولفيت الحمامة قاعد تدور على شغل مثلائي. أي لازم كده، لازم الابتلاء، تصبر وتصدق أم أنك تكون ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ستجد العداء من زملائك في العمل. المدير، ما انت كنت الأمنطاج الكبير، كنت النهارده في مصلحة حكومية، حسيت ان النفاس يعني هو اللي نفس الشغل بدل الرشاوة. دلوقتي ان قلت له ربنا يخليك لينا يا بيه، ده الحكومة ده الوظيفة بتاعة المصلحة دي كانت هتخرب لون حضرتك، ده سعادتك صبر عن الناس صبر، ده الناس ما بتفهمش، ده انت سعادتك يعني جبل. ربنا يخليك لينا يا بيه، والله ده انت يا بيه ويا بيه ويا شوية أوانطة من دول ماشي يمشي الشغل. أما إذا دخل واحد يقول لي السلام عليكم صبحنا الصبح عندي هكذا النقاش الابتلائي بقى كده موظف قاعد دخل المدير يا سلام يا سعادة البازة ده وشك ولا القمر؟ إيه النور ده؟ هل وكلمتين ساعة ما تلتزم دخل عليك لقى في إيدك المصحف قال صباح الخير ما تقول سلام عليكم طلع زي ما بيقول يكرف منك. يكرف يعني ياخد كرف يعني. المقصود تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انك ستجد عداء مديرك في العمل، زملائك، الاهل والاقارب، الزوجة، الاصحاب، الجيران، عداء من الكل. قال ورقة في درس الخميس فوائد عظيمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في السيرة.